القول الراجح. طيب سم بالله القرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض بكسر القاف، كسر القاف أو فتحها، فتح القاف، القرض بفتح القاف وحكي كسرها، وهو في اللغة بمعنى القطع، ومنه المقراض وهو ما يقطع به. ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن المقترض أي الدافع اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للمقترض، أن المقرض اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للمقترض. إذن هنا ارتباط وعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الارتباط أن القرض في اللغة بمعنى القطع، فالمقرض أي الدافع اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للمقترض. وأما اصطلاحا فعرفه الفقهاء رحمه الله بقولهم: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فقولهم دفع مال هذا جنس يدخل فيه القرض، ويدخل فيه العارية، ويدخل فيه الهبة، وقوله ويرد بدله خرج به العارية، لأن العارية ترد عينها. لكن قول المؤلف رحمه الله، لكن قولهم رحمه الله دفع مال، دفع مال، الصواب أن القرض تمليك وليس دفعا، لأن المقترض، المقترض يملك القرض ملكا تاما، ولذلك إذا اقترض مالا جاز أن يتصرف فيه كيفما شاء بهبته ووقفه والمعاوضة عليه وغير ذلك، فهو يدخل ملكه. بل لو أنه اقترض هذا المال وحال عليه الحول وجبت عليه، وجبت عليه الزكاة. إذن الأولى بل الأصح أن نعرف القرض بأنه تمليك وليس دفع. طيب، دفع مال لمن ينتفع به، والمال دفع مال، ما هو المال؟ المال كل ما يتمول، وإن شئت فقل كل ما صح عقد البيع عليه، كل ما صح عقد البيع عليه فهو مال. لمن ينتفع به ويرد بدله، لمن ينتفع به ويرد بدله خرج بذلك العارية، لأن العارية ينتفع بها ويرد عينها، ويرد عينها، وخرج به أيضا الهبة، لأن الهبة تمليك ينتفع به الإنسان ولا يلزمه الرد، فيخرج بقوله ويرد بدله، يخرج بذلك الهبة وإيش العارية. أما العارية فلأنها في قوله ويرد، شف في قوله ويرد يخرج الهبة، وقوله بدله يخرج العارية، وقول المؤلف رحمه وفي التعريف ويرد بدله، بدله هذا هو الأصل، ولو رد العين فلا بأس كما سيأتي. وظاهر كلامهم رحمهم الله في قولهم دفع مال، دفع مال، أنه لا يصح قرض المنافع، أنه لا يصح قرض المنافع بأن يتفق شخصان على أن يحصد معه في بستانه يوما ويحصد الآخر معه يوم الآخر، أو يسكنه داره سنة والآخر يسكنه داره سنة، بمعنى أن كل واحد منهما ينتفع بما عند الآخر، أنه لا يصح. لأن القالوا لأن القرض إنما ورد في الأعيان دون المنافع. والقول الثاني صحة قرض المنافع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على المنع من قرض المنافع. وثانيا أن المنافع تجوز المعاوضة عليها، فإذا جازت المعاوضة عليها جاز إقراضها، لأن المنفعة عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوض، ويقابل بالعوض. ولهذا سيأتي في كلام المؤلف ما يصح بيعه صح قرضه. لكن إذا قال قائل إن قرض المنافع قد يكون فيه اختلاف، قد يكون في الحصاد بستان هذا أكثر من بستان هذا، أو السكنة هذه الدار تختلف عن هذه الدار، فيقال إن الاختلاف اليسير مع الحاجة والتراضي مغتفرة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن هذا القرض دفع مال، وقلنا تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يقول المؤلف رحمه الله: وهو مندوب، وهذا حكم القرض أنه مندوب. ومعلوم أنه إذا كان مندوب فهو جائز، مندوب فهو جائز. ولذلك نقول القرض دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فلعموم قوله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والقرض إحسان وإرفاق، فيدخل في عموم الآية. وأما السنة فهي ثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن إقراره. فأما قوله فما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وأما فعله فقد ثبت أيضا صحيح أنه اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. وأما إقراره فلأنه أقر الصحابة رضي الله عنهم على إيش؟ على ما يحصل منهم من قرض وإقراض. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز القرض. وأما النظر الصحيح فلأن الحاجة داعية إليه، الحاجة بل أحيانا الضرورة تدعو إليه، لأن الإنسان قد لا يكون عنده نقد أو مال ينتفع به، فيستقرض من غيره ما ينتفع به ويرد بدلا عنه، فقد تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الضرورة. ومن المعلوم أن كل ما دعت إليه الحاجة والضرورة أو المصلحة أحيانا فإن الشرع يأتي بجوازه. وقوله وهو مندوب، المندوب مرادف للمسنون والمستحب، مرادف للمسنون والمستحب، فيقال مندوب ومستحب ومسنون كلاهما بمعنى واحد. ومعنى مندوب أي مطلوب، لأن المندوب من الندب، والندب الدعاء، ومنه الندبة. فالمندوب المدعو إليه، بمعنى أن الشارع رغب فيه ودعا إليه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يندبهم يعني يدعوهم. فهذه المادة النون والدال والباء تدل على إيش؟ الدعوة إلى الشيء، الترغيب فيه. فالمندوب بمعنى أنه مدعو إليه ومرغب فيه. وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله لا يفرقون بين المندوب وبين المستحب وبين المسنون، فهي ألفاظ مترادفة، فيعبرون تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، من باب التفنن في العبارة. وفرق بعض أهل العلم رحمهم الله بين المندوب والمسنون والمستحب، فقال إنما ثبت بنص يعني بدليل يسمى مسنونا، وما ثبت بقياس أو اجتهاد يسمى مستحبا ومندوبا. ومن فرق بين ذلك الحجاوي رحمه الله في حاشيته على الإقناع، لكن أكثر العلماء على عدم التفريق. وقوله وهو مندوب في حق من؟ نقول في حق المقرض، فهو بالنسبة له مندوب لأنه من الإحسان، فيدخل في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل إن القرض بالنسبة للمقرض تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها على حسب حال المقترض، على حسب حال المقترض. فلو غرض أن شخصا جاء يقترض منك لضرورة يريد علاجا، وهو ممن يرجى منه الوفاء أمين وصادق، وعندك فضل في مالك، فيجب عليك أن تقرضه، ولا سيما إذا دعت الضرورة إلى هذا، لأن فيه إنقاذا لنفس معصومة. وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما، لو اقترض منك دراهم وأنت تعلم أنه سوف يبذلها في المحرم، فإقراضك له محرم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فالمهم أنه بالنسبة للمقرض تجري فيه الأحكام الخمسة. أما بالنسبة للمقترض، بالنسبة للمقترض فالأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، وظاهر إطلاقهم رحمهم الله أن الإباحة هنا مستوية الطرفين، يعني مباح مطلقا، لكن ينبغي أن تقيد الإباحة هنا، يعني أنه يعني كونه مباحا بالنسبة للمقترض بما إذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء. أما إذا لم يكن يرجو الوفاء فليس مباحا، ليس مباحا، لأن معنى ذلك أنه سيأخذ أموال الناس ولن يردها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان الذي يعلم من نفسه أنه غير قادر على الوفاء، فمعنى اقتراضه أنه سوف يأكل أموال الناس بالباطل. أما من يرجو وفاء فلا بأس. ويدلك لهذا يعني أعني أن الفقير أو من لا يرجو وفاء أنه لا ينبغي له أن يقترض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، بل قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة هنا المراد بها القدرة بالنسبة للشباب، القدرة المالية، لأن الغالب أن الشباب عنده قدرة بدنية. وأيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يرشد الرجل الذي قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، وفي آخر الأمر قال زوجتكها بما معك من القرآن، من القرآن. فالقرض حقيقة نقول مباح في حق من يرجو وفاء أو عنده وفاء، إما من غلة أو صنعة أو راتب أو ما أشبه ذلك. أما من لا يرجو وفاء فمعنى اقتراضه أنه سيأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو مندوب. طيب قال وما يصح قرضه صح، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. بين المؤلف رحمه ما الذي يصح قرضه وما الذي لا يصح قرضه. قال ما يصح بيعه صح قرضه، فكل عين يصح بيعها يصح قرضها من المكيلات والموزونات والمعدودات وغيرها، فكل شيء يصح بيعه يصح قرضه. طيب لو أقرضه كلبا لا يسمى قرضا لأنه ليس مالا أصلا وليس مال. وفي تعريف القرض نقول دفع مال أو تمليك تمليك مال. والكلب ليس مالا. إذن القاعدة أنما صح بيعه صح قرضه وما لا فلا وما لا فلا. طيب استاذن المؤلف رحمه الله لماذا ما التعليل ما يصح بيعه صح يصح قرضه؟ نقول لأن القرض تمليك أن القرض تمليك وما لا يجوز بيعه لا يملك. أن القرض تمليك وما لا يجوز بيعه لا يمكن أن يملك كما مثلنا في مسألة الكلب. قال إلا بني آدم فبنو آدم لا يصح إقراضهم. فلو قال أقرضني عبدك أو أقرضني أمتك فإنه لا يصح. وعلل الفقهاء رحمهم الله ذلك أن بأمرين. الأمر الأول قالوا لأن ذلك لم يرد ولم ينقل فلم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقترضون أو يقرضون بني آدم. وثانيا أنه ليس من الأمور التي يرتفق بها ليس من المرافق. وعلة ثالثة قالوا أن قرض بني آدم قد يكون مدعاة أو سببا لأن يقترض أمة فيطأها ثم يردها. ومن المعلوم أن المقترض إذا رد العين إذا رد عين ما اقترض لزم المقرض القبول. الآن الإنسان إذا اقترض شيئا ورده بعينه يجب على المقترض يجب على المقرض أن يقبل. فمثلا اقترضت منك 100 ريال ورددتها بعينها يجب عليك القبول يجب عليك القبول. إذن هذه 3 علل لمنع إقراض بني آدم منع إقراض بني آدم. العلة الأولى أن ذلك لم ينقل. والعلة الثانية أن ذلك ليس من الأمور التي يرتفق بها فليس من المرافق. والعلة الثالثة قالوا لأنه قد يكون سببا لإيش أن يقترض أمة أو جارية فيطأها ثم يردها. ومن المعلوم أن المقترض إذا رد عين ما اقترض لزم المقرض أن يقبل لازم المقرض أن يقبل. واضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إنه يجوز أن يقرض بني آدم أو يجوز قرض بني آدم لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. لكن الذين قالوا بالجواز قالوا يجوز قرض العبد دون الأمة. يعني القول الثاني هنا يجوز قرض بني آدم يعني قرض العبد دون الأمة. وأجابوا عما عللوا به قالوا أما قولكم إنه لم ينقل فلا حاجة إلى النقل إذا كان الأصل في المعاملات الحل والإباحة. فما دام أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فلا نحتاج إلى نص لأن لدينا نصا يدل على الجواز. وأما قولكم إنه ليس من المرافق يعني لم تجري العادة بالاتفاق به فنقول العادة أقول العادة لا تحكم على الشرع فقد تجري العادة بالاتفاق به. فما دام أنه مباح وقد تدعو الحاجة إليه فقد يكون عند قوم أو في حال من المرافق وعند آخرين ليس من المرافق. وأما قولهم إنه يفضي إلى أن يقترض جارية فيطأها ثم يردها فنقول هذا ينتفي إذا منعنا إقراض الجارية دون العبد. فعليه يجوز إقراض العبد دون الأمة دون الأمة. فتنتفي العلة الأخيرة والعلة الأولى أيضا تنتفي بأن الأصل الحل. والعلة الثانية أنه ليس من المرافق أيضا تنتفي بأنه قد يكون في زمن أو وقت من المرافق. إذن ما يصح بيعه صح قرضه. كل ما صح ما يصح بيعه يصح قرضه ولا يستثنى من ذلك شيء إلا في مسألة الجارية. والقرض له شروط فمن شروطه أولا أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه فلا يجوز الإقراض، والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، من جمع خمسة أوصاف جائز التبرع، من جمع أوصافا خمسة، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه، فخرج بقول أن يكون بالغا الصبي فلا يصح إقراضه، لا يصح إقراضه، لأن تصرف الصبي لا يصح إلا بإذن وليه فيما جرت به العادة. عاقلا المجنون لا يصح تصرفه، أو من لا عقل له لا يصح تصرفه. حرا أيضا العبد لا يصح تصرفه، لأن العبد وما ملك لسيده، ومن شرط القرض أن يكون مالكا، ولهذا نعرف بتمليك، ومن لا يملك لا يملك، من لا يملك لا يملك. رشيدا احترازا من السفيه، السفيه، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح تبرعه لأنه لا يصح تصرفه. غير محجور عليه، خرج بذلك المحجور عليه لحظ الغرماء لا يصح إقراضه، لأن المحجور عليه لحظ نفسه يدخل في مسألة ماذا؟ السفيه الرشد. غير محجور عليه، خرج بذلك المحجور عليه لحظ الغرماء فلا يصح إقراض، لأن المحجور عليه يمنع من التصرف في أعيان ماله، يمنع من التصرف في أعيان ماله. واضح؟ إذن لابد في المقرض، لابد في القرض من أن يكون المقرض جائز التبرع وليس التصرف، وعليه فولي مال اليتيم لا يتبرع، والوصي لا يتبرع، وناظر الوقف لا يتبرع، وهكذا كل من ولي مال غيره، كل من ولي مالا لغيره لا يجوز أن يتبرع، أن يتبرع. والتبرع قلنا فيما تقدم له ضابط، كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع، يعني جائز التبرع كل من صح أن يبذل المال مجانا فهو جائز التبرع. وجواز التبرع أعم من جواز التصرف، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. فمثلا ولي اليتيم يتصرف في ماله، في مال اليتيم يتجر ويدير المال، لكن هل يتبرع؟ لا. ناظر الوقف كذلك. إذن التبرع، جواز التبرع أعم من جواز التصرف، والقاعدة في هذا أن من تصرف لنفسه جاز تبرعه، ومن تصرف لغيره جاز تصرفه ولم يجز تبرعه. من تصرف، من كان متصرفا لغيره فيجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه، ومن كان متصرفا لنفسه جاز تبرعه، وإذا جاز التبرع جاز التصرف. الشرط الثاني من شروط القرض أن معرفة القرض قدرا ووصفا، أن يكون القرض معلوما قدرا ووصفا، وذلك لأجل أن لا يحصل تنازع عند الرد. قدرا يعني يقول اقترضت منك عشرة، وصفا دراهم، دنانير جيدة رديئة وما أشبه ذلك. إذا لابد في القرض من هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون المقرض جائز التبرع، والشرط الثاني معرفة القرض قدرا ووصفا. طيب بالنسبة للمقترض، شلون قبول؟ هل يشترط في الشيء المقترض؟ يعني لو أقرض صبيا نقول هو اللي فوت على نفسه ماله، واضح ولا لا؟ نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويملك بقبضه، يملك بقبضه يعني أن القرض يملك بقبضه. طيب هنا مسألة ذكر الفقهاء، لو أنه احنا قلنا القرض تلف الصريع تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لو أنه أعطاه مالا يعني قال أنا والله محتاج وكذا وكذا وأعطاه مالا، فماذا يكون هذا المال؟ هل هو قرض أو صدقة أو هبة؟ يعني إنسان مثلا قال أنا علي ديون محتاج، محتاج من يعني يساعدني في وفاء الديون، فدفع إليه مالا قال خذ 10,000، فماذا تكون هذه العشرة؟ تكون هبة أو تكون قرضا؟ ماذا تكون؟ نعم نقول ننظر القرينة، إن دلت القرينة على أنه قرض فهو قرض، وإن لم تدل القرينة على ذلك فهو هبة وهبة. ولهذا قال الفقهاء لو ملكه مالا ولا قرينة على رد بدل فهو هبة، لو ملكه مالا ولا قرينة على رد بدل فهو هبة. قال ويملك، يملك الضمير يعود على القرض باعتبار المقرض، المقرض يعني العين المقرضة، ويملك الضمير يعود على القرض باعتبار إيش؟ المقرض. ويملك بقبضه، بقبضه، فإذا قبض ملكه، ملكه. ويتم بالقبول، ويتم بالقبول يعني لو ملكه وقبض وقال قبلت فإنه يتم. وقوله بقبضه، بقبضه يعني بحيازته، فإذا أعطاه الدراهم وقبضها فهو فقد ملكها. يقول المؤلف رحمه الله فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته، لا يلزم رد عينه يعني متى ملكه المقترض لم يلزمه أن يرد العين بل أن يرد البدل. ولهذا في التعريف القرض قلنا ويرد بدله حتى لو كان موجود، مثلا قال أنا أريد أن أرد البدل، والبدل مثل يكون مماثلا مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. يقول المؤلف رحمه الله بل يثبت بدله في ذمته يعني في ذمة المقترض حالا ولو أجله، حالا ولو أجله، فللمقترض أن يطالب، فللمقرض أن يطالب المقترض بالقرض ولو بعد لحظات حال. فهمتم؟ فلو أن أقرضتك 10,000 ريال صباحا لي بعد الظهر أن أطالبك بها، أقول أعطني العشرة التي أقرضتك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، والقرض والقرض من حيث التأجيل يتعلق به حكمان على المذهب، حكم وضعي وحكم تكليفي. انتبه المؤلف يقول حالا ولو أجله، نقول تأجيل القرض على المذهب يتعلق به حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فالتأجيل غير لازم، التأجيل غير لازم، فلو أن المقرض قال أقرضتك هذه الدراهم إلى سنة، أو اشترط المقترض على المقرض أن يكون الوفاء بعد سنة، فهذا الشرط إيش؟ ليس بلازم، ليس بلازم. وعللوا ذلك، فهذا الشرط ليس وجوده كالعدم، وعللوا ذلك بأن الشروط، الشروط لا تغير العقود عن مقتضاها، يعني الشروط الفاسدة، لأن هذا يعتبر شرطا فاسدا، فقالوا إن العقود لا تتغير عن مقتضاها، ومقتضى القرض الحلول والحال لا يتأجل، فيكون اشتراط التأجيل هنا يكون شرطا منافيا لمقتضى العقد. أما من جهة الحكم التكليفي فالتأجيل حرام، التأجيل حرام، وإنما كان محرما قالوا لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد فهو فاسد، وكل فاسد فهو حرام، وكل فاسد فهو حرام. فهمتم يا أخوان؟ إذن القرض، القرض من حيث التأجيل يتعلق به حكمان، حكم وضعي، فالتأجيل ليس لازما ولو اشترط. وأما الحكم الوضعي فالتأجيل محرم، قصد التكليفي، وأما الحكم التكليفي فالتأجيل محرم، محرم لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وكل ما نافى مقتضى العقد فهو فاسد، والفاسد حرام. والقول الثاني في المسألة أن تأجيل القرض صحيح ولازم، أنه صحيح ولازم، وأن المقرض لا يملك المطالبة، أعني مطالبة المقترض قبل حلول الأجل. قالوا لأن هذا من إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذا من إخلاف الوعد، واضح؟ طيب. وأما الجواب عن قولهم إنه شرط ينافي مقتضى العقد، فيقال في الجواب إن المنافاة نوعان: منافاة مطلقة ومطلق منافاة، منافاة مطلقة ومطلق منافاة. أما المنافاة المطلقة وهي التي تخالف الحكم الشرعي وما أوجبه الشرع فالعقد فيها باطل، كل شرط يخالف إيش مطلق العقد فهو باطل. وأما مطلق المنافاة، مطلق المنافاة فما من شرط يشترط إلا وهو ينافي إيش مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه ليس ثمة شرط. واعلم أن هذا الحكم، أعني أن الحال لا يتأجل، ليس خاصا بالقرض، بل جادة المذهب على أن الديون الحالة، جميع الديون الحالة لا تتأجل، سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم غير ذلك، فجميع الديون الحالة لا تتأجل. فمثلا لو أني اشتريت منك سيارة بمئة ألف إلى سنة، حل الأجل، حل الأجل، فقلت لك نؤجل هذا القرض واتفقنا على ذلك، فهل هذا الاتفاق وهذا الشرط ملزم؟ لا. فجميع الديون الحالة، لاحظوا أخوان، جميع الديون الحالة لا تتأجل، سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم غير ذلك. والصحيح أن جميع الديون إيش الحالة تؤجل، الحالة تؤجل وتلزم أيضا، تؤجل وتلزم. أما كونها تؤجل فلأنه إحسان، وأما كونها تلزم فلأنه وفاء بالوعد، وفاء بالوعد. لكن يشترط فيما إذا أجلت أن تكون بقيمتها، يعني لا بزيادة، يعني حينئذ يكون من الربا. تضح الآن؟ إذن خلاصة الآن أن تأجيل القرض على المذهب إيش؟ يتعلق به حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما من جهة الحكم الوضعي فالتأجيل ليس بلازم، ليس وجوده كعدمه. وأما من جهة الحكم الوضعي التكليفي فالتأجيل محرم، لأنه اشتراط ينافي أو شرط ينافي مقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد فهو فاسد، والفاسد محرم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الثاني صحة التأجيل ولزومه، صحة التأجيل ولزومه، وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وقولهم إنه ينافي مقتضى العقد يقال المنافاة نوعان: منافاة مطلقة ومطلق منافاة. فالمنافاة المطلقة هذه تجعل العقد أو تقلب العقد من صحيح إلى باطل، كما لو مثلا في حديث بريرة اشترط الولاء. النبي يقول إنما الولاء لمن أعتق. فلو أن البائع اشترط على المشتري إن أعتقته فالولاء لي، فهذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى مطلق مقتضى ينافي العقد مطلق منافاة. نعم. وأما مطلق المنافاة إذا في العقد منافاة مطلقة، وأما مطلق المنافاة فما من شرط يشترط إلا وهو ينافي مطلق العقد. نعم.